وأنه القرآن. هذا الذي وَالْمُؤْتَمِنَةَ أَهْوَى فَبَشِّرْ تضحكون وتبكون وأنتم سامدون. Yeah. من بالغ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Thank you. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Oh! فأما من أوتي كتابه في جنة عالية.